بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، المحطة في هذه الليلة مع محنة جديدة. يعني تلاحظون المرة الماضية كانت مشكلتها مع امرأة واحدة، المصيبة الآن مع الجمهر، مع ملة من النساء، مع عدد كبير والكل يفتن به. إذا امرأة العزيز استبقت الباب فهنا وقعنا في مصيبة أخرى، أن جميع النساء قطعن أيديهن. وتعرف اللي قاعد تعمل له حركة واللي تعمل له كذا واللي تشوف يسوع عليه السلام كيف الموقف. فهنا إخواني النظر في كتاب الله في تصوير المحنة والقصة الجديدة في مسيرة يوسف عليه السلام في طريق البلاء، القرآن الكريم يحدث بقوله تعالى: وقال نسوة في المدينة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. تلاحظون إخواني، واحد يقول يعني قوله قيلت، لكن بالله عليكم الإنسان العفيف الطاهر حتى لو إن شاء الله كان هو بريء، ويوسف فعلا كان كذلك، لكن بالله عليكم هذه ما تمس مشاعره وتجرحه، أن النساء يتغزلن به وأن النساء يقطعن أيديهن وأن كذا، وأن امرأة العزيز قبل ذلك تراوده، وأن امرأة فعلت كذا وفعلت كذا. يعني نفس انتشار الخبر مزعج، حتى وإن كنت بريئا لكن لا تحب أن يكون مثل هذه الأخبار تحوم حول حياتك وقصتك. إذن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. شوف سبحان الله، أولا يبدو هناك يعني جماعة من النساء تناقلن الخبر، وتناقلن الخبر بطريقة غريبة. أولا امرأة العزيز ما ذكرنا اسمها، مع أن الخلاف يعني هل اسمها زليخة ولا غير اسم، والمشهور أنها زليخة، وعدم ذكر الاسم وذكر الصفة أنها امرأة العزيز فيه مكر وفيه كيد. يعني لما ذكر الصفة، ذكر الصفة هنا أبلغ، كيف امرأة عزيز، كيف زوجها مسؤول كبير في الدولة، تراود فتاها، فتى عن نفسه وهو في بيتها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وهنا إيش قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. أولا يعني الأصل أن امرأة العزيز تراود من يكافئها في المنصب، في المال، في المكانة، أما تروح تراود فتى يعني في بيتها مملوك. تعرفون دائما عند الأسياد أو عند السادة أن المملوك يعني حقيقة لا ينظر له إلا بازدراء واحتقار، هذا مملوك أنا عندي. ولهذا النسوة يعني قال كلام كبير، كيف مملوك وكيف امرأة عزيز تراود من عدة أوجه، ما يمكن أن يكون كذلك. إذن إنا لنراها في ضلال مبين، واضح، ما يحتاج إلى تفسير أو إلى تأويل. شوف سبحان الله، ما هو هذه تصارع قوى، ومرات لما الله يطحن الساسة بالساسة يقول لك المظلوم يطلع منتصر، لما ربك يضرب ظالم بظالم مين يطلع منتصر، ولصالح من؟ لصالح المظلوم. زين، فهذه المعركة القادمة لم تكن مع يوسف، على الأقل يوسف أخذ فترة استراحة، كانت مع من؟ مع النسوة. شوف هن قالا وهي سمعت، طيب شوف الدقة في الكتاب الله، قال فلما سمعت بمكرهن، الأصل هي فلما سمعت بقولهن، إذن هي أدركت أن كل كلمة خرجت من أفواه النساء إنما كانت مكرا وكيدا بها، ويبدو جاء يوم القصاص يبدو هن متحاملات عليها ولقينها فرصة، يعني هل هن خيرات؟ طيب الكلام اللي تقرون تقال إن إيش قال نسوة في المدينة امرأة العز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، هذا واقع ولا لا؟ إنا لنراها في ضلال مبين، هذا حق ولا لا؟ طيب ما الذي يعاب في كلام النسوة؟ طيب لما هي فلما سمعت مكرهن والقرآن ثبت هذه القضية، طيب أين المكر في ظاهر الكلام؟ أحيانا المكر في المقاصد، أحيانا المكر فيما تضمر أنت وراء القول. يعني مرة يعني قال أحد العلماء لما يعني سئل عن الحجاج وكان هناك ضغط عليه من الناس، قل قولة في الحجاج المهم يعني كف عنك شره، كلمة إيش راح تقوم القيامة؟ فقال ما رأيت الحجاج إلا عادلا وقاسطا. فالحجاج قال عليه كذا من الله، عليه كذا من الله، لما؟ قال ما أراد بذلك إلا شرا. فأما العدل فمن قوله تعالى بربهم يعدلون، وتكلم عن الكفار أي عدلوا عبادة الأصنام بعبادة الله. أما قاسط قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن اعتبر هذا مكر وكيد أم هو حقيقة؟ أحيانا القضية وراء المقاصد، وراء إيش؟ المقاصد. ف يعني مثلا يجي واحد يمدح الشيخ يقول والله لقيت الشيخ مثلا قاعد بالمقهى الناس كلها تلعب وهو قاعد يسبح مثلا، انت قاعد تمدحني ولا تذمني؟ تذمني. ليش ودى المقهى؟ زين الاصل ايش ودى المقهى؟ فاحيانا انت يعني تريد يعني شيئا لكن من وراء ذلك ترمي الى شيء اخر. اذن هي فلما سمعت بمكرهن فعلا كان مكر. طيب هن قالن وهي اتخذت موقف اخر، قابلت القول بالفعل. انتبهوا ايش قابلت؟ القول بالفعل. وتصور يوسف عليه السلام يستعرض كل هذا المشهد، ملحمة بين القصر الرئاسي وبين يعني نسوة لهن شأن، يقول لك اللي كان زوجها هو قائد الجيش واللي كان كذا مش نسوة عاديات. زين فأصبحت المعركة بين امرأة العزيز وبين النسوة لكن من نوع آخر، والضحية من؟ يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام. فسبحان الله قابلت القول بالفعل. شوف فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، شوف سبحان الله قدمت دعوة لحضور حفل واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة، مو ثلاثة أربعة مشتركات بسكينة واحدة، حتى كل واحدة تستقل بسكينة، وكأن امرأة العزيز تستشرف أمرا قادما من خبرتها بها تلك النساء، في أمر قادم، هي عارفة في النساء وعارفة أن النسوة من أهل السوء، وكأنها استشرفت أمرا قادما توقعت أنه سيكون، وإلا ما الذي يدريها بما سيحدث؟ إذن هي كمان كانت ذكية وكانت صاحبة خبرة وعرف المحيط اللي حولها. زين وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. شوف سبحان الله قضية المتكأ هنا لما أحضرته امرأة العزيز، لأنها تعلم أن الأسياد لا يأكلون إلا وهم متكئين. سبحان الله. إذن هم من هذه الكلمة نستشف أنه كانت النساء من الأسياد ولا لا؟ الأسياد. إذن دعوة خاصة مع أن القضية قد شاعت خارج هذا الإطار، لكن هي حاولت أن تأتي بمن يؤثر في المجتمع ومن يؤثر في سياسة الدولة. طيب، وآتت كل واحدة منهن سكينة. طيب، يقول لك الأسياد من عادتهم أن يأكلون وهم إيش؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا آكل وأنا متكئ. شايف نوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا آكل متكئا، وفي رواية في البخاري، وفي رواية أخرى يقول إنما أنا عبد الله آكل كما يأكل العبيد، يعني ما يأكل متكئ. العبيد وين كيف يقعدوا؟ إذن هي علمت أنهن إن أكلن فسيأكلن، إن هذا عادة السادة. زين، فتصور بالله عليك المشهد، كلهن جمعتهن وكلهن وزعت لهن الطعام، والطعام كان من النوع الذي لا يأكل إلا بسكين، وقيل كان الفاكهة كذلك، وقيل المهم. فسبحان الله، شوف من شدة المكر طلبت من يوسف أن يتزين، يكون أبهى الملابس وأبهى كذا. وعاد يقول لك ليش يستجيب؟ مو عفوا، يعني إحنا مرات نستجيب في الحدود التي لا نرتكب فيها حرام. طيب ليش هنا لما تأمر يستجيب؟ أخرج عليه خرج. طيب ليش لما راوت عن نفسه ما استجاب؟ وعاد يسأل هالسؤال. إذن يا أخوان، لا غضاضة في أنك تستجيب في الحدود الممكنة المباحة غير المحرمة، أما فيما حرم الله لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أمرت أن يزين، أمرت أن يلبس ملابس جميلة، أمرت كذا، أمرت كذا، أمرت أن يخرج، لكن ما قالت له لما تخرج؟ كلها أوامر وهو مملوك، يطيع ولا ما يطيع؟ يطيع. أقول إذا لم يطعها فيما طلبت في المراودة، لكن طاعها فيما أمرت، لأن القضية تتسع هنا. وهذه والله يا أخوان فعلا فيها يعني قيمة تربوية، وفيها قيمة يعني حتى من الناحية التشريعية، من الناحية الدينية. نعم. وقالت اخرج عليهن، ما خبرت النساء وهن ماسكات السكاكين أنه راح يخرج يوسف. يقول لك جميع النساء كان بنفسه يشوف يوسف عليه السلام، كان بنفسه يحلم أن تقع العين على هذا الذي فتن امرأة العزيز. إذن هنا بجيتهن كذلك عدن حب، خل ندخل القصر ونطلب فقط نرى هذا الرجل، هذا الشاب، هذا الفتى اللي اخذ عقلها واصبحت في ضلال مبين بسببه. قال فلما رأيناه. إذن هو دخل فجأة ولا هن بحسبات حساب؟ فجأة. قالت اخرج عليهن. والله اخوان حتى احيانا، وهذه الطرفة للأسف، يعني كثير من الناس لما يستمع الى سورة يوسف عليه السلام كأنه داخل بمشهد غرامي، مراودة وهيتلك والنسوة، ويعني كأنه يروح يدخل. يا أخوان هذه محنة وهذه كربة. حتى أذكر أيام زمان كان أحد القراء المصريون، كان عند التسجيل موجود، يعني أنا لم يحدثني أحد، حتى كان قارئ متمكن، فسبحان الله، فكان يقرأ بصوت جهوري. قال فلم إيش؟ وقالت اخرج عليهن، فوقف زي قطعة سكين. الوقفة كانت شديدة، وفعلا في الوقفة كأن يصور لك الإيش، المشهد المفاجئ. بس يبدو أحد الجالسين كان داخل بخيال أكثر من اللازم. فبالله يا أخوان، أول ما وقف القاري وأن أحد الحاضرين يصرح أيوة يا جدع، يعني كان داخل. فهو يمكن فعلا تفاجأ بهذا الموقف. فعلا كان دخول يوسف عليه السلام فيه عنصر المفاجأة. رأسا فلما رأينه من أول نظرة، يا سبحان الله، أحيانا هناك جمال لكن يحتاج فترة أنك تمعن فيه، تتخيل أمور كثيرة حتى تقتنع أن هذا الجمال فعلا يعني موجود. لكن جمال يوسف عليه السلام، حتى الحجر حتى الشجر لا يختلف مع البشر في أن الأمر كان فوق الخيال، فوق التصور. لهذا إخواني تلاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في رحلة الإسراء والمعراج وفي الحديث في الصحيح قال: ثم عرج بي إلى السماء، تحدث عن جبريل عليه السلام، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ فقال جبريل، يعني أخبرهم بأني أنا جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. فالملائكة تسأل، قال: وهل بعث؟ إذن عندهم خبر سيبعث، لكن سبحان الله، إذن هذه أمور حتى في السماء ما كانت معلومة. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة. قال: فإذا أنا بيوسف. علي بالله عليك يا أخي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة المكرمة تنزل هذه السورة، الله قد قص عليه أحسن القصص. ثم يعرج به إلى السماء فيرى يوسف عليه السلام الذي كان في الأرض يوما ما وهو أجمل خلق الله. فبالله عليك شوف تفاجأ، قال: فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذ هو قد أعطي شطر الحسن، يعني كل الخلائق بنص هو بنص. تصور أنت عشت بأمريكا، قديش في الجمال وقديش في كذا وقديش بحياتنا، وبالله عليك يا أخي شطر الحسن يعني نصف الله خلق الحسن إلى نصفين، نصف إلى العالم منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، والنصف الآخر ليوسف. فكيف يوسف؟ هي إيش اللي جننها؟ يعني ما هو الجمال ما هو طبيعي، أنا ما قاعد ألقى لها مبررات، بس بشر يا أخي. إذا غاب الوازع الديني هذه الانفعالات كلها تطفو على الساحة وتنقلب إلى أفعال. زين، أنت تحبس شهوتك من أجل ربك، ولا تصرف الشهوة إلا في طاعة الله فيما هو مباح. زين، فإذا القضية كانت أكبر من الخيال وأكبر إيش من التصور. قال: إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بالخير، يوسف عليه السلام، وهذا في الصحيح، يا سبحان الله. فلما رأينه أكبرنه، عظمنه، أمر مش طبيعي، أمر غريب، أكبرنه، تعجب. أنت أحيانا لما تعجب، شوف أحيانا يصيبك موقف فيه فرح تبتسم تكيف تفرح، بس أحيانا من شدة الفرح الابتسامة لا تجدي خيرا، لا يمكن أن تعبر عما في داخلك. إيش غير الابتسامة؟ البكاء. لما أشوف إنسان يبكي من الفرح، يعني هل الفرحة مالته صغيرة أم كبيرة؟ كبيرة. إذن هذه أثر تظهر في الإنسان، ولهذا يقول الشاعر: يا عين قد صار البكاء لك عادة، تبكين في فرح وفي أحزاني. الإنسان مرة يبكي من الفرح. زين، إذن أكبرنه، شوف، وقطعنا، ما قال وقطعنا، إيش قال؟ وقطعنا. شوف فرعون قال يذبح، ما قال يذبح، إيش قال؟ صيغة مبالغة. ها؟ نعم، كيف؟ تنزلوا ملائكة، سبحان، تنزلوا من الإيش، الكثرة سبحان الله. شوف، لكن لما جينا إلى قصة إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا ذبح الحبيب، أما فرعون ذبح ظالم. زين، فإذا وقطعنا أيديهن. طيب أين الإحساس؟ أين الشعور؟ هل هي خارقة؟ هل هي معجزة؟ هل هي كذا؟ إيش واحد يسأل؟ والله يا إخوان ليس من البعيد أن نستشهد في قصة لأحد العلماء. انتبه القصة، يعني سبحان الله تحكي قضية عجيبة. أحد العلماء اعتاد وهو يحدث الناس ويعظ الناس إذا ما ورد حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام استشهد له بآية، وإذا ما وردت آية استشهد لها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمر وهو يحدث بحديث أو بأثر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد إذا قتل لا يشعر بألم القتل إلا كقرصة نملة، شيء بسيط مثل قرصة النملة. فكان يتحدث عن ذلك، فأراد أن يأتي بشاهد ما وجد من القرآن، ما وجد. فسأله الطلاب قال والله لا أجد لكم شاهدا في كتاب الله. قال فبا نام تلك الليلة وإذا به يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا العالم، قال سل تجب، اسأل. فإحنا نتصور أن واحد بهذا الموقف يقول يا رسول الله يعني ادعو الله لي أن أكون من أهل الجنة، أن أكون رفيقك في الجنة. لكن شوف سبحان الله ما الذي يشغل بال العالم. فقال يا رسول الله أعيتني آية في كتاب الله. قال ما هي؟ قال استشهدت بحديثك كذا وكذا وكذا بما أخبرت ولم أجد لها شاهدا في كتاب الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ابتسم قال يا فلان اقرأ سورة يوسف فستجد ما تريد فيها. العالم استيقظ، رأى رؤيا صادقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه في المنام. فسبحان الله قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخبر أحدا من أتباعه خبرا غير صادق، لا يمكن. فعزم على قراءة وكان يحفظها، لكن جلس يتأنى وهو يقرأ سورة يوسف عليه السلام. قال فقرأ حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ابتسم وقال والله ذلك الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يسأل طيب ما علاقة هذا بذاك؟ هناك معركة وقتلى وكذا وكذا، يعني يمكن يلقاها بسورة علي عمران، يلقاها بالأنفال فيها قتال وفيها كذا، أما يروح يلقاها بقصة يوسف عليه السلام يعني أب ضيع ابنة وبالأخير لقى وحدة تغزلت وراودت يوسف عليه السلام بالأخير ما نالت حظها مما تريد. والقصة كلها يعني ما فيها، يعني إذا في حرب فهي حرب غرامية، يعني تتلاحظ كالقصة بين امرأة العزيز يوسف عليه السلام. شوف سبحان الله كيف ربط، شوف انتبهوا. قال الشهيد حينما يقتل لا يشعر إلا بقدر أو بألم قرصة النملة. يوسف عليه السلام لما خرج عليهن قال منحه الله جمالا دنيويا، جمال يوسف ليس أخروي، جمال إيش؟ دنيوي. قال هذا الجمال أخذ الأحاسيس والمشاعر من النسوة بحيث أنهن قطعن أيديهن ولم يشعرن بالألم، فإذا كأن الأحاسيس كلها إيش؟ قد سحبت وتركزت جميعها في جمال يوسف عليه السلام. تم لاحظ التحليل. قال وقد ثبت من الإخبار عن الشهيد أن الله سبحانه وتعالى يريه مقعده في الجنة عند الموت عند الطعن. قال فجمال هذا المقعد يأخذ بأحاسيسه كما أخذ الأحاسيس في نسوة يوسف عليه السلام بل وأشد، لأن هذا جمال أخروي. قال فلا يشعر عندها بألم القتل كما لم تشعر النساء بألم القطع. يا سبحان الله، تلاحظ القضية. أكبرنه عظمنا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا إيش؟ ملك كريم. طيب إيش اللي شافنا في يوسف عليه السلام؟ ليش قال الملك يا أخوان؟ ما هو والله الواحد من يشوفه يقول لك شكله رحماني ولا شيطاني. هسه شوف أنت، لاحظ حالك في الناس، في واحد من يشوفه تقول أعوذ بالله ذكرك بالشيطان، واحد من يشوفه ذكرك بالرحمن. ولهذا ورد في الأثر عن خير الناس قال من إذا نظرت إلى وجهه ذكرك بالله، وشر الناس من إذا نظرت إلى وجهه أبعدك عن الله. فكذلك طلعت الناس معتبرة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بالله عليك، هي المقصود الأثر هذا اللي؟ لا يا أخوان، هي قضية تابعة إلى فراسة المؤمن، فراسة الناظر، أنك ترى أثر الصلاح على وجهه لكن غيرك لا يرى ذلك. فهذا معناه أنك مؤمن وأنك صاحب فراسة وذلك يستحقه. زين، فراستك فيه أن تكون من باب حسن الظن. إذن إخواني، أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا إيش؟ إلا ملك كريم. تلاحظوا إخواني، أنا أسأل سؤال، هن شبهنا بالملائكة ولا لا؟ طيب هل شافنا الملائكة؟ طيب كيف أنت تشبه إن شاء الله وأنت مو شايفها؟ والله أخوان أمر غريب. هسه أنت من يشوف واحد هيك سمته حلو وكذا تقول يا سبحان الله والله كأنه ملك. شوف واحد عامل شعره هيك وإذان مثقبه وحاطن بمناخره وعامل، شو تقول عنه هذا؟ شو ذكرك؟ شيطان. الناس اعتادت أن المنظر الجميل الذي فيه الهيبة والوسامة يشبه بمن؟ ملائكة. وخلاف ذلك يشبه بمن؟ بالشيطان. فهذه احتاج الناس، فهن لما ذكر هذا ملك كريم، هن ما شاف الملك، لانه الملائكة اصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وقال ما رأيت جبريل الا في موطنين في كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على هيئته مثل ما خلق ربنا، لما جاءه في الغار وفي ايش؟ وفي الإسراء والمعراج. هذه فقط الحالتين اللي شافها جبريل، اما ما حشاف الملائكة. فاذا هي لما قال هذا الا ملك كريم وكله شهدا بذلك، يعني ايش؟ على ما اعتاد الناس عليه في ان الوسامة والجلال والجمال اذا كان في الانسان ظاهرا يشبه بالملك. اذا تشبيه بالملك جمال مع صلاح، جمال مع ايش؟ وسامة صدق وبراءة. إن هذا إلا ملك كريم، وفيه نغز لامرأة العزيز. هو هذا الملك تركضين ورانتي؟ هو هذا ملك وانت مالك غير واحد ملك؟ شو مش واحد ملعب شيطان؟ فالمسألة حقيقة لها معنى. ولهذا من الأمور الطريفة كما يحدث الجاحظ في إحدى القصص اللي يذكرها، يقول الجاحظ، تعرفون الجاحظ كان سمي جاحظا لجحوظ عينيه، يقول لك سبحان الله كان يعني بشع الخلقة، هي طبعا كلها خلقة ربنا لكن هكذا وصف، يعني كان جدا بشع في وجهه وفي منظره. فهو يحدث يقول يوم من الأيام وأنا ماشي في إحدى الأسواق وإذا بامرأة تقول بالله عليك تعال معي أنا أحتاج إلى يعني وقت أن تعطيني وقت يسير في هذا المحل, محل ما الذهب صياغة الذهب. فقال أتت بي إلى المحل وقالت للصائغ هذا مطلبي. فكان استغربت, فراحت هي فسألت الصائغ قال ما الذي جرى؟ قال لا أدري, لكن هي طلبت طلب وقلت لها جيبي لي صورة ارسمي لي. الطلب أنه طلبت أن أعمل لها عقدا وأجعل في وسطه رأس شيطان. جابت لي الجاحظ قلت له مثل هذا حط لي شو شكله حط لي. زين. هذا اللي إيش اعتاد الناس. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال عن شجرة الزقوم قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في أسفل في قعر النار والعياذ بالله. قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قاعد شبهها. طيب بالله عليك في واحد شاف رأس الشيطان؟ لكن إيش معنى هذا الكلام؟ جدا قبيحة يعني منظرها جدا بشع. زين. شوف سبحان الله إن هذا إلا ملك كريم, مو بس ملك عادي, ملك ذات صفات خاصة, والملائكة كلهم كرام, ولهذا ربنا قال كراما كاتبين. فسبحان الله في هذا الموطن رجعت إش قالت؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. شوف لحد الآن مكابرة, بس بالله عليك يا أخي كيف زوجها سمح لها تعمل هذا الحفل في البيت وتدعى النساء؟ كيف زوجها ويوسف أخرج عليهن؟ طيب كيف زوجها سمح؟ وهي الكلام اللي قلنا له يعني يعني قصدي كان الله يعينه من جماعة الله يعينه. فالرجل يعني يبدو كان شريعة فضية واسعة ما لها حدود. زين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. بالله عليك حد أنا مصرة بعين قوية ولحد أنا مصرة؟ طيب ما استحيت من اللي صار ويخل زوجك؟ قال يوسف أعرض عن هذا واستغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين وعفى الله عما سلف وانتهت القضية ونومنا السالفة. النوبة هيجيها أنت من جديد؟ لا, بدأت تقسم وتهدد. سبحان الله قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوف هذه القولة برأت يوسف عليه السلام. إذن الآن حتى هي شهدت ببراءته, وأنا اللي راودته وأنا اللي تحركت سواكني تحت تجاهه وأنا كذا. زين. ولئن لم يفعل ما آمره. شوف سبحان الله. ولئن لم يفعل ما آمره قالت ليسجنن وليكونن من الصاغرين. لحد الآن مصر أن تعيد المحاولة. فهنا إخواني لما تلاحظون أصعب شيء لما أنت تكون في موقف خصمك هو الذي يحكم في أمرك. أنا حقيقة يعني مرة أثر فيه وهذا موجود في اليوتيوب, أثر فيه موقف لأحد الدعاة في إحدى البلدان الإسلامية. طبعا هذا ليس مشهور موجود يعني لا بأس في ذكر الاسم, الشيخ التلمساني عليه رحمة الله. فكان في حفل وكان السادات يعني قد تعرض بالقول للشيخ التلمساني, فتعرف السادات يتكلم والناس يصفقون. زين. وإذا تكلم التلمساني الناس يمكن يذمون ولا يصفقون لأنه ليس حاكما. الحاكم كل ما أي قضية يتكلم فيها ناس. زين. فاشتد بالحديث على التلمساني ويبدو عرض به بطريقة صعبة, ووجد أن الظلم واضح من كلام السادات الحاكم. فقام التلمساني وتكلم كلام حقيقة غريب وعجيب. قال: يا سيادة الرئيس، لو كان عندي أي مشكلة مع أحد في مصر، مع أحد مع الناس، قال لا أجد أحدا أرفع إليه قضيتي حتحكم فيها إلا أنت، يعني حتى مشكلة مع وزير وين أرفعها؟ قال الحاكم. قال: أما وأن مشكلتي معك فلا أجد في هذه البلاد ولا أجد أحدا أرفع إليه مظلمتي إلا الله الذي خلقك. حتى السادات قام يصيح يصرخ، قال: اسحبها يا عمر، اسحبها يا عمر. كانت عنيفة والله يا أخي، يا سبحان الله. فعلا، طيب إذا الحاكمة والمسيطرة على الحكم والمسيطرة على مقدرات هالبلد وهي اللي تحرك سواكن الأمور، يبلى عليك إذا هي الخصم وين يروح يوسف عليه السلام؟ ولهذا لما يوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. طيب هل هو عنده خيار غير السجين؟ ما هو وين ما يروح توصله، وين ما يروح تلحقه، المكان الوحيد اللي ما تروح له وإيش؟ السجن. هذا الملاذ الوحيد. وسبحان الله يا أخوان، عادة في السجن قد يكون ملاذ للقاصدين حقيقة، يعني الرحمة الإلهية. أنا وجودي في القصر فتنة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني فتنة كبيرة. فأنا ما في حماية لديني ولعرضي إلا السجن، فاختار السجن. ولهذا سبحان الله، يعني سنتي إلى قصة السجن، مرئيات الناس عن يوسف عليه السلام، شخصيته في السجن متغيرة، شخصيته في السجن عجيبة مؤثرة. يبل عليك كيف قعد مع امرأة العزيز كل هالمدة ما أثر فيها، كيف أول ما دخل السجن أثر في الناس، قال: إنا نراك من المحسنين. طيب كيف عرف أنه محسن من أول يوم؟ فالقضية كان لها ملامح. ولهذا أخواني، قيل أن أحد العلماء أدخل السجن ظلما، وكان جميع من في السجن كلهم مجرمين، وقعد في السجن 3 أيام، وكان يهودي مسجون مجرم، كان مسجون في السجن عنده جريمة، وإذا باليهودي يطرق الباب على السجان يقول: ائتيني على الحارس، يقول: ائتيني بمسؤول السجن. ليش؟ قال: أريد أن أشهر إسلامي. يا سبحان الله. فهذا تعجب، احنا صار لك سنين مع المشايخ مع الكذا، ما حد أثر فيك، أشو مع المجرمين دخلت الإسلام؟ فتذكر السجان أن هناك عالما من علماء المسلمين موجود في السجن، فقال له: والله ما أثر بك إلا فلانا. فقال: صدقت. فقال: هل حدثك وأقنعك وكذا، أنت إيش، كيف غيرت فجأة؟ قال: والله ما تكلم معي كلاما واحدا. قال: طيب كيف أسلمت؟ قال: أعجبني وقوفه بين يدي الله، وأعجبني خشوعه بين يدي الله، وأثرت في الدموع التي أسقطها من خشية الله. شوف يا سبحان الله، قال: فأثرت فيه فدخلت الإسلام. شوف يا سبحان الله، احنا قاعد نقول يا أخي اريد المثال الإسلامي، احنا شقد قاعد نحكي ونتكلم ونجيب، والله يا أخي كثير من الناس ما يتأثروا، لكن أين المثال؟ انت يمكن الشيخ يحثك عن الخشوع وتقوى الله والعين الباكية والكذا، وما شفت الشيخ ولا ينفد بك أخي، تقول يعني هذا طيب ايش معنى كل هال. فالقصد منه يا اخوان، يعني ملامح يوسف عليه السلام داخل السجن يعني كانت ظاهرة، الاحسان كان ظاهرا. طيب انا نراك من المحسنين، طيب كيف يرونه من المحسنين؟ هو بالسجن ما عنده لا فلوس يوزعها ولا عطاء يعطيها ولا كيش، أقول إذا ما وسعت الناس بمالك فسعهم بأخلاقك. ولهذا جاء في الأثر إذا لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فحسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا سبحان الله. إذن إخواني، قال وإلا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. متى استعصم؟ متى إيش معنى استعصم؟ لما قالها معاذ الله. إذن بمن استعصم؟ بالله تبارك وتعالى. إذن إذا أردت أن تستعصم بالله ماذا تقول؟ معاذ الله. إحنا نتعوذ بالله من الشيطان، نستعصم بالله ونتعوذ بالله من كل طريق يسلكه الشيطان. زين. قالت فاستعصم. بعدين ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. طيب تلاحظون الحكم اختلف، انتم لاحظين؟ وغريب الامر غريب. لما استبق الباب والف يا سيدها لدى الباب، ايش قالت؟ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. هي ايش حكمت عليها اول مره، السجن او العذاب الاليم؟ هنا الحكم اختلف ولا لا؟ يسجن ويكون إيش من الصاغرين. ليش ما طابق الحكم الأول؟ ما هو الحكم الأول كان في حالة انفعال، المرأة انجنت، الوضع ما كان طبيعي، قعدت 3 أيام 4 أيام وهي تمكج وتجيب خبيرات في القصر، أنا مغرية ولا مو مغرية، واللي تقولها الحيطة راح يتحرك إذا شافك، واللي تقولها كذا واللي تقولها كذا، زين ومهيئة نفسها، هيت لك هيئت لك هيت لك، كل هالقراءات ترسم لك صورة المشروع القادم. وبالله عليك يجي يوسف عليه السلام ينسف هذا الجبل الكبير في كلمة معاذ الله؟ خلاص طار عقلها، ما بقى براس عقل. ولهذا في لحظة الغضب ماذا قالت؟ إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لكن الآن غضبانة؟ لا، الآن تريد مرادها، ما في غضب، الآن هي مرتاحة نفسيا، أنا اللي مسيطرة، زوجي وكل لي، وما يحتاج وكلها بالحكم، وهي ماخذة وكالة غير قابل العزل وكالتها غير قابل العزل من زوجها من أول يوم. زين، الآن الوضع اختلف، لا أنا أريد السجن إيش ولا يكون من الصاغرين، أدى ذلة مثل ما ذلني، أريد أنكس رأسه مثل ما نكس رأسي، خلاني بلسان الرايح والجاي، زين مثل ما يقول خلى صيتنا بجلاجل على لسان الناس، فأرادته ذلك سبحان الله. بالله عليك يوسف عليه السلام وهو ينظر إلى هذا المشهد ويستمع لمرأته، يعني إيش هذه المحنة؟ يعني معقول أنا ما عندي خيار في هذا الكون إلا السجين؟ يعني معقول أنا ما عندي منفذ إلا السجين؟ من غيابات الجب إلى غيابات القصر إلى غيابات السجين، كلها غيابات. فوالله يا إخوان المحنة كبيرة. يوسف عليه السلام سبحان الله ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله أكبر. والله يا إخوان يعني يصعب أن نتصور هذا المبدأ وهذه القاعدة. زين، أنك تختار فيما لا تحب من أجل من يحب، تختار ما لا تريد من أجل من يريد. طيب تصور السجن هل هو محبوب؟ هل هو مطلوب؟ لا، بالذوق السليم لا، وما حدش يقول ودون للسجن. لكن متى قالها يوسف عليه السلام؟ لما علم أن سجن الدنيا يجعله طليقا من سجن الآخرة. زين، أن هذا السجن فيه مرضاة الله، وأن خارج السجن فيه غضب الله. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما هو الإنسان ضعيف يا أخوان، ولهذا لا تقول أنا قادر وأنا قادر وأنا، والله ربنا يهزك في موقف القيم كلها اللي أنت تحملها قد تنهار بسبب الضعف البشري، وخلق الإنسان ضعيف. هذا ضعف يا أخوان. يا رب أنا وصلت إلى مرحلة خلاص، إذا ما أنت تسعفني فيها أنا رحت. ولهذا أقول: إذا بلغ السيل الزبا وغلى المرجد ثم فجر ولم يبق في قوس الصبر منزع فليس لك بعد ذلك إلا الله. نكمل إن شاء الله الرحلة مع بلاء الأنبياء ومع نبي الله يوسف عليه السلام، وقد وصلنا إلى مرحلة حرجة في حياة يوسف عليه السلام، ويبدو أن الحق سبحانه وتعالى حينما أثبت في القرآن الكريم عن صفة النساء أو عن صفة في النساء أو عن حالة يعيشها الرجل وهي ظاهرة في النساء: إن كيدكن عظيم. وإحنا قلنا أن الكيد هنا أن كيد المرأة مقابل كيد الرجل، أما أن كيد المرأة مقابل كيد الشيطان، لأن ربنا يقول في موطن آخر إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيف نقول كيد المرأة أقوى من كيد الشيطان؟ هذا لا يصح. لكن كما ذكرنا أن كيد المرأة مقابل كيد الرجل عظيم، لكن لو قلنا كيد المرأة بكيد الشيطان، لا، كيد الشيطان إيش؟ أقوى. لأنه يعني تجد أحيانا في بعض النساء، وليس يعني في النساء يعني فيهن الخيرات، لكن في كثير من النساء إذا تقابل كيدها بكيد الشيطان فالشيطان هو المعلم، هو الأستاذ. نعم، وما أريد ندخل السنة حتى ما تلاحظ هنا صورة الكيد. يعني امرأة فعلت هذا، أولا عين صلفة، عين قوية، زوجها يدخل ويراها قد قدت قميص يوسف من الخلف، والجريمة واضحة وأنها متزينة مهيئة، وثم تقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني غريب، يعني كيف تتهم هذا الاتهام؟ إذن هو كيد ولا لا؟ كيد. طيب كيف امرأة تقول هذا الكلام بحضرة زوجها؟ إذن هي عارفة هالمسكين إيش حدوده، فلما تقول هالكلام إذن هي ما لي إيديها ولا لا؟ ما لي إيديها. طيب هذا الأمر إيش يعني بالنسبة ليوسف عليه السلام؟ مصيبة كبيرة أنه يجلس في بيت تحكمه امرأة وزوجها يحكم الأمة. يعني تلاحظ هي تحكم زوجها وزوجها يحكم الأمة، فإذا يوسف عليه السلام أين يذهب؟ مشكلته إذا كانت مع هؤلاء أين يذهب؟ ثم كذلك رأينا موقف العزيز، يعني وصل في أعلى وأقصى درجات الرجولة معها: يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. انتهت القضية. طيب ما اكتفت؟ طيب قال له يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض ولا لا؟ أعرض، والرجل يريد الستر، ما هي زي والدته. لكن هل هي أعرضت؟ ما أعرضت، راحت عملت دعوة وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن واعتداهن متكأة وآتت كل واحد. عملت مخطط رهيب، مخطط كبير، شغلت القصر وشغلت زوجها وشغلت يوسف عليه السلام وشغلت كذا من أجل أن تثبت أنها محقة فيما فعلت. يعني بالله عليك كيف أنا أبرر الباطل؟ يا أخوان في ناس أحيانا يعمل مستحيل حتى يبرر لك أن هذا الباطل هو الصح. والمشكلة أنه أن الحق حسب بالنسبة للعزيز زين، بس بالنسبة إلها تشعر أنها مظلومة، سيدة وتملك القصر وتحكم زوجها ولها كلمة في البلاد والعباد وكذا، وأنها تري الشغلة من يوسف وهو سيء ومملوك عندها وما يعطيها، بالنسبة إلها هي مظلومة ولا لا؟ وهكذا يا إخوان تلاحظون الناس يعني أحيانا كثير من الظلمة يرون أنهم أصحاب حق، وإحنا أحيانا يمكن نجد هذا في حياتنا حتى بين الحاكم والمحكوم زين. المهم قصة النسوة، وفي النهاية قالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب هاي الشهادة من إجت؟ من النسوة. طيب النسوة لما قالن هذا الكلام يقول لك هي قالن هذا الكلام، لكن لما دخل عليهن يوسف عليه السلام كانت وحدة تغمز وحدة تأشر وحدة كذا، تقول لك لعله امرأة العزيز ما استطاعت أن توقعه في شباكها، لعله احنا نرمي شباكنا كنا ولعله وصل. يقول لك ما في وحدة من النساء إلا عملت حركة لعله زلق يوسف عليه السلام. طيب واحد يقول كيف؟ ما هو الآية واضحة، قال وإلا تصرف عني كيدهن، ما قال كيدها، إيش قال؟ أنت شايف المصيبة قديش كبيرة، والمشكلة هذه مرت قائد جيش وهذه مرت كذا وهذه مرت مسؤول، كلها علية قوم، النساء اللي دعتهن، النساء اللاتي يدخلن القصور. طيب بالله عليك وين يروح يوسف عليه السلام؟ طيب معقول هاي النسوان كلهم وين رجالهن؟ يبدو البلد كان خربان على آخر، طيب وين رجالهن؟ طيب هاي امرأة العزيز السيد تبعها سيد وضع يعلم الله، طيب البقية؟ ويا سبحان الله يعني تحس من ذلك الوقت ويبدو أن المرأة إلها سيطر على البيت. طيب وين يروح يوسف عليه السلام؟ إذا البيوت كلها مسيطر عليهم قبل النسوان وكل هالنسوان هن اللي حاولن يزلقنا، طيب وين يروح يوسف عليه السلام؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإحنا قلنا أخوان تلاحظ أن المحنة في حياة يوسف تصاعدية، يعني هل إلقاء بالجب بالبئر 3 أيام أصعب ولا 9 سنوات في السجن؟ 9 سنوات. حتى يوسف عليه السلام يبدأ صار عنده حساسية من كلمة أي واحد يقول له أنا أحبك، لأنه كلمة الحب جابت له الويلات. حتى قيل في بعض الروايات لما دخل السجن هؤلاء الفتيان أول ما تعرفوا عليا ويومين 3 فجوا اثنيناتهم قالوا يا يوسف نحن نحبك حبيناك، قال لهم كما يقال اسحبوا محبتكم، فوالله ما ألمتني وما أذتني في حياتي إلا المحبة، عمتي حبتني ورحت فيها، أبوي حبني ورحت فيها، امرأة العزيز حبتني ورحت فيها، النسوة حبني ورحت فيها، وانا انتو لا اسحبوها المحبة ما ريتها زين. المهم هنا اخواني قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تعاتبين ولا ما تعاتبين؟ تعاتبين. انت بالله عليك يا اخي الكريم، والله تصور رجل نبي ابن نبي يصير في عيونهن سلعة للمتعة، هن يغازلنا، امراته تغازلنا، يعتبن عليها ليش تغازلي، عيب عليك هذا عبد مملوك، ثم يطلع وتغمزن له وكذا، وتجي تقولين شفتين قطعتن ايش؟ قطعتن الايدي، أنا ما قطعت إيدي، أنا قلبي اشتعل، أنا بالنسبة إلي ولعت، أما ما قطعت أنا يدي. المشكلة مشكلتشن إذن أكبر. فيا سبحان الله، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. بدت الوقاحة. يعني أحيانا أستغرب أن الإنسان لما الله سترك، طيب ليش حتى لو انفضحت ما أنت بلسانك تقر، أبقى ساكت. لا، أنا أقول لكم راودت عن نفسه، وكأنها افتخرت أنها راودت أجمل إنسان في الوجود أو على وجه الأرض. زين، قالت فاستعصم. طيب هاي تبرئ للساحة ولا لا؟ طيب هل البريء يسجن؟ طيب برأت ساحته، طيب هل البريء يسجن؟ شوفوا أخوان تلاحظوا. ثم بدا لهم من بعد ذلك، من بعد ما رأوا الآيات، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. زين، هنا إخواني دائما الساسة الكبار علية القوم إذا وقعوا في مشكلة وأرادوا أن يخرجوا منها يلبسوها إلمن للناس المساكين. أخي يشوفون واحد مسكين، يشوفون واحد مقطوع ويلبسوا الهياء ودخلوا السجن، هم يطلعوا منها براءة. هكذا فعل هؤلاء، ولهذا محنة يوسف عليه السلام تصاعدية. إذن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. بالله يا أخوان تصور، أنتوا شايفين أول مرة نسمع رجل يغتصب. الأصل المرأة هي ليش تغتصب، ولئن لم يفعل بالقوة. إيش الاغتصاب هو؟ إيش الاغتصاب بالمفهوم؟ أنه فعل الفاحشة رغم أنف المفعول به، رغم أنف المطلوب، وحتى وإن عرض بالقوة. أنا أريد بالقوة، مستحيل هو راح يرضى بالسجن. إذن القضية الاحتمال الثاني وارد ولا لا؟ إذن بالقوة لا أجيبه، بالقوة لا أكسر أنفه، بالقوة لإيش لا أخضعه. طيب بالله عليك أخي، رجل لما يغتصب بالقوة أو يطلب منه فعل الفاحشة بالقوة، طيب حتى العملية نفسها يريد تهيئة نفسية، يريد لها تبادل مشاعر، يريد لها كذا يريد لها كذا، والإنسان لما يضعف يريد لها إسعافات أخرى، يعني القضية واسعة كبيرة. طيب لما بالله عليكم يعني التحدى، هذا التحدي التحدي صعب، يعني من جهة المرأة قد يكون القضية ممكنة لأن الفاعل يعني رجل، أما من جهة الرجل عجيب لأن ليست هي الفاعلة. فإذن كيف هي تجبره، كيف تجيبه بالقوة؟ حتى بالمنطق ما تجي. نعم، فيوسف عليه السلام لما وجد أن الأمر في طريق مسدود، إما السجن وإما امرأة العزيز. طيب واحد أخواني قد يقول الإنسان مكره، قد يقول مضطر، قد يقول كذا، قد يقول كذا. شوفوا إحنا الآن بحياتنا كم نجد من المسوغات حتى نركب المنكر، حتى نرتكب الآثام. والله أخواني تلاحظوا الآن وإحنا عايشين في الغار، يا أخي الناس من باب الضرورة، يا أخي إيش يسوي، يا أخي إيش كذا، يا أخي يا با زوجتك خلي تحجب، يا أخي إحنا بأمريكا والله الحجاب صح واجب، لكن تحرج بالشغل، تحرج بالمدرسة، تحرج بالكذا. يجي الإنسان يقول لك يا أخي إيش إحنا نسوي، والله إحراج يا أخي، ولا يكلف الله نفسا إلا أوسعها. يا بالله عليك أخي، أكثر من هذا الطريق المسدود في حياة يوسف عليه السلام. يا أخوان خلينا نذكر، إحنا قصة الأنبياء طريق مغفل. إحنا الآن كم من المسوغات وجدنا في حياتنا من أجل إذا ما ركبنا المنكر أن نبرر هذه الفعلة. طيب حتى حد الضرورة، إحنا خلينا تعريف للضرورات، ما وضعنا يا أخي. زين، فهنا يوسف عليه السلام إما فعل المنكر وإما السجن. طيب لو جبنا غير يوسف عليه السلام، لو جبنا واحد ما عنده دين، إيش يختار؟ واحد ما عنده دين واضحة راح يختار، بل مو بس هو يختارها مكره، لا يختارها ويدفع فلوس، يختارها ويعتبر هذا إيش طريق الوصول إلى السلطان وطريق الوصول إلى المال وطريق الوصول إلى الجاه. أنت لا تنسى واحد لما يرضي امرأة العزيز مهو راح تفتح له الأبواب. زين بالله عليك أخي، لما يقول قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، عليش دعوهم ما يدعونني إليه؟ طيب مين دعاه، هي وحدة ولا؟ تلاحظون، تلاحظي يا أخوان، قال رب السجن أحب إلي، أحب إلى قلبي، أحب إلى إيماني، أحب إلى ربي مما يدعونني إليه. هل السجن محبوب لذاته؟ وترى سجون قبل كانت قاهرة. طيب السجن ما محبوب لذاته، لكن إذا خيرنا بين جهنم لا سمح الله وبين السجن، إيش نختار؟ سجن. يعني مرة حدث عن رجل فقير في بغداد وكان يهوديا، فأيام هارون الرشيد، فقال كلام، قال كيف نبيكم يقول أن الدنيا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يقول هذا الكلام، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكان رجل معدوم هذا، حتى قيل كان شبه أن يكون البيت الذي يسكنه في العراء، كيف يكون هذا؟ فكأنه يكذب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال بالله عليكم أيها المسلمون، يعني كيف أنا أتوقع بأن هارون الرشيد عايش بسجن وأنا عايش بجنة؟ في منطق ولا لا؟ بالنسبة للظاهرة في منطق، هذا عايش يعني في بيت آيل إلى السقوط، وهارون الرشيد في قصر عظيم على النهر والخدم والحشم، طيب كيف هذا بسجن على هارون الرشيد عفوا، وكيف هذا اليهودي بجنة؟ فلما وصل الخبر إلى هارون الرشيد دعاه تعال، قال له لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بالنسبة إلي أنا مسلم، إذا أكرمني الله ودخلت الجنة، هذا القصر وهذه القعدة بالنسبة لي سجن قياس الجنة، يعني صح ولا لا؟ سجن. لكن أنت كافر، إذا ربنا دخلك النار بالنسبة لك هذا سجن ولا جنة؟ المسائل نسبية. فهنا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. واحد يقول لك هل الذوق السليم يقول أن السجن هو من محبوباتي؟ نقول نعم، السجن من محبوباتي المؤمن إذا كان مقابل السجن إيش؟ العذاب. فهنا الأخذ بأخف الضرر. ولهذا قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طيب واحد يقول لك طيب كيف نبي وهالقوة وهالفتوة بالأخير لابد أن يركع ويرضخ زين لطلب هذه المرأة؟ أسأل سؤال، إذا كان السلطان أقوى منك وإذا كان المحيط أقوى منك زين، وإن استطعت أن تنفذ مما هو أقوى وإن كان مكروها في الوضع الطبيعي للنفس البشرية، أقول نعم أختار أخف الأضرار. ويوسف عليه السلام إنما هو بشر، قال أصب إليهن وأكن من إيش؟ من الجاهلين، وهذا الضعف البشري. ولهذا أخواني أنت لا تتصور أن في حياتك تستطيع أن تفعل كل شيء. يعني واحد يجي يقول والله أنا لو أكبر فتنة لازم أوقف أمامها وأنا قاد، لا أوعى. ليش؟ لأنك لا تعلم متى تضعف. ولهذا أقول إن ضعفت يوما فاستعن بالقوي. من هو؟ الله. وإن افتقرت يوما فالجأ إلى الغني. ولهذا إخواني المسألة في نظر يوسف عليه السلام مسألة مصيرية. طيب لما؟ لأنه العبد المؤمن المتقي الطاع لله تبارك وتعالى، ولا يرجى من يوسف عليه السلام حتى وإن كانت الضغوط وصلت أعلاها أن يحصل الله تبارك وتعالى. زين. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. طيب واحد يسأل يا أخوان، طيب ربنا قادر أن يصرف عنا كيد النساء من غير سجن، قادر ولا لا؟ واحد والله يسأل هالسؤال، قادر يعني ما في إلا السجن يعني معقول؟ طيب ليش ربنا لما صرف عنا الكيد أدخله السجن؟ يوسف إيش قال؟ قال رب السجن أحب إليه ما يدعونني إليه. طيب مين اللي خلى يوسف يروح باله إلى السجن؟ مين هي؟ امرأة العزيز. قالت لا يسجنن. وسبحان الله لعله الرأي يذهب إلى أن يوسف عليه السلام كان بإمكانه أن لا يطلب السجن كمنفذ للنجاة، ولكنه في ظاهر الأمر إنما طلب ذلك لأنها هي التي حددت، وكان بإمكانه أن يتجاوز ما حددت ليترك الخيار لله تبارك وتعالى. لكن ما دام يوسف أنت طلبت طلبك مستجاب كإحدى الوسائل للخروج من المأزق. لكن أقول لعله والله أعلم أن كان بإمكان يوسف عليه السلام أن لا يطلب السجن، أن يقول يا رب نجني بما تشاء وكيف تشاء إنك على ما تشاء قدير. كان بإمكانه أن يطلب هذا. ولهذا إخواني حقيقة دائما إن أردت أن تخرج من مأزق أو تخرج من بلاء أو من مصيبة فاطلب من الله أن يعينك على ذلك، واترك للحق سبحانه وتعالى سبيل ذلك. اترك للحق سبيل ذلك. يعني مثلا واحد تزوج امرأة شلعت قلبه، يمكن الأخوات يقول لك ليش دائما يابا أفرض كذلك امرأة تزوجت رجل شلع قلبها. زين ترى الثانية حطيناها عن العين يعني. زين فرضا فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك كربة العيش معها. زين أما أنت اشتقعد تقول شوف الفرق، قل اللهم فرج عني كربتي، اللهم فرج عني همي، أنا واقع بمصيبة لن قادر أعدلها، لن قادر أضبطها، لن قادر كذا، إذن فرج عني إيش؟ كربتي، فرج عني محنتي. زين في طريق آخر يمكن أنت تقول يا رب أنا الطريق الوحيد أنا أخرج من المأزق الزوجني الثانية. فاستجاب له ربه. أنت اخترت ولا لا؟ اخترت. طيب هو مين يضمن لك الثانية؟ ما يصير الحمل حملين والعبئين، وإيش اللي يضمن لك أنت؟ ولهذا أقول إذا أردت أن، وهذه والله يا إخوان درس، إن إذا أردت أن تخرج من المأزق من أي مأزق فاسأل الله أن يفرج عنك الكربة بالتي يراها الحق سبحانه وتعالى بما يشاء. لأن يا أخوان مهما إحنا حددنا بحياتنا طريق الخروج من المآزق يبدأ العبد قاصر. فأقول إن كنت أنت قاصرا من أن تحدد لمستقبلك ما هو أفضل فاترك التحديد لله تبارك وتعالى، استعن بالله على أمرك واترك الخيار لربك. يوسف عليه السلام قال؟ قال رب السجن. حددة ولا ما حددة؟ حددة. احنا ما نريد نقول لو، لكن الله أعلم. أقول أننا نأخذ درس أننا إذا أردنا يوما أن نسعى إلى تفريج كربة أصابتنا فلنستعن بالله ولندع الأمر بيد الله تبارك وتعالى. طيب واحد يقول لك طيب أنت إيش دليلك؟ فرضا ما هو من نفس قصة الأنبياء وراح تجينا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، إيش هو الضر كان؟ مرض. إحنا قلنا البأساء والضراء، البأساء هو الفقر والضراء هو إيش؟ المرض. ماذا قال؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل قال له شيلة قيمة؟ بس يا رب أنا أعرض في دعائي، أعرض مشكلتي بس. أما يا ربي أنت اللي تشوفه، أنت اللي تختاره. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هل هو طلب أنه ربنا يشيل عنا الضر؟ قل له بس يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إذن الخيار إلك والتصرف إلك. طيب ونجي على ذنون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قل له طلعني. يمو إحنا نخاف يطلع منها الحوت، تلقى حوت أخرى داخل البحر تأخذ ما ندري. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل طلب؟ أنتم لاحظون إذن هو عرض القضية لله تبارك وتعالى وترك الخيار لله. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا سبحان الله. إذن الله سبحانه وتعالى ما دام يوسف حدد، يعني حتى والله واحد يسأل طيب هي هددت بالسجن، هل هي تحكم أقدار الله في يوسف عليه السلام أين المآل وأين المذهب؟ لا، الله هو اللي يحكم أقداره. إذا نقول يوسف عليه السلام طلب. هناك مسألة أخرى والله أعلم، أن يوسف عليه السلام يعني كأنه يقول إن كان في الأمر ضرورة ولا مناص من الخروج من المصيبة إلا السجن فالسجن أحب. وإلا المؤمن حقيقة يعني لما يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا فليسأل الله أن يفرج عنه بلا ضرر. السجن في ضرر ولا لا؟ لكن لعل يوسف عليه السلام قصد من ذلك أنه يا رب إذا لم أجد هناك متسعا لأن أنجو بنفسي وبديني من هذه المهلكة إلا السجن فأنا راضي بالسجن. قد يكون ولا لا؟ قد يكون. نعم. فأنت لما تطلب من ربنا شغلة أطلب شغلة محرزة زين. يعني مثلا أنت تدعو لابنك يا رب يا أرحم الراحمين نجح ابني حتى لو مقبول حتى لو جيد. لا، أنت سألت اسأل الله المعالي لأن ربك رحمته واسعة. قل يا رب نجح ابني وإن شاء الله يا رب يخلي درجة امتياز. أنت مو تبعد تواضع في الدعاء، ما هو الدعاء مرتبط بالرجاء. أنت رجاءك بالله أعلى ولا أدنى؟ أعلى. يعني مرة كان واحد يدعو ورافع ايده إلى السماء وقعدوا عن الله سبحانه وتعالى يرزقه ويرحمه وكذا، فيعمل بيده هاي الحركة يا رب ارحمني يا ربي يعني اغنني يا ربي كذا ويعمل بيده هيك. فقال الناس طيب هذا الدعاء ما ورد، قلهم صح والله ما ورد بس أنا محتاجة الحركة. قلهم أنا كل عمري فقير وكحيان، ردت ربي لما يعطيني يعطيني تكرفت مش يشكي حبة حبة جيب لي إياها إيش هولسيل بالجملة كلها بالجملة. فالقضية حقيقة أنت إذا سألت الله فاسأل الله من أوسع أبواب رحمته. ليش؟ لأن ربنا إذا استجاب هي فرقت على ربنا أن يعطيك الكثير أو القليل، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد كلهم جاءوا مرة واحدة ثم سألني كل واحد منهم مسألة أي سؤال بدون تحديد وأعطيت كل واحد منهم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط أن يغمس في البحر. بالله عليك إبرة تحطها بالبحر وطلعها الشيشيل هي لا شيء لكن باب التقريب المعنى يا سبحان الله. فأنت لما تسأل والله تتعال سأل واحد إنسان كذا التحرج يقول شو بده يعطيني لا يعطيني تطلب منه شغله يقول يمكن ما يقدر. فكيف بك وأنت تسأل مالك الملك وملك الملوك الله تبارك وتعالى. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. شوف يا أخوان تجي أحيانا سميع بصير وتجي سميع عليم زين. يعني لما موسى وهارون دعوا الله سبحانه وتعالى هم رايحين لفرعون خايفين قال اثنيناتهم ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. زين ربنا ايش قال؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سبحان الله. طيب يوسف ايش قال؟ إنه السميع العليم سميع لدعائك يا يوسف وعليم بأحوالك. فعلم الله بالحال بعض الناس يقول علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. أقول لك إذن يعني لما سأل الأنبياء ها لما سأل الأنبياء لما سأل الرسل؟ فهنا كلمة نعم الله إذا علم بأحوالك قادر على أن يغنيك عن السؤال. لكن لما قال حق سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أطلب. وفي قضية أخرى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن إنه هو السميع العليم يعني ذلك أن الله سمع دعاءك يا يوسف وأن الله عليم بأحوالك يا يوسف. وترتيبا على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى استجاب لك. بعدين قال ثم بدا لهم من بعد ذا من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. طيب إيش اللي بدا لهم؟ إذن الآيات التي رأوها تبرئ يوسف ولا لا؟ أصعب شيء يا إخوان أنك تلجأ إلى قرار ظالم بعدما ترى الحق. وأصعب شيء على المظلوم أنه يرى أنه مظلوم ويتأكد أن الناس يرونه أنه مظلوم وأن الظالم يعلم أنه مظلوم ثم يصدر عليه قرارا ظالما. هذا يسمونه ظلم مركب. طيب بعد ما رأوا الآيات كل الأدلة الموجودة تدل على أن يوسف بريء وأكثر من أن المرأة نفسهم نفسها قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذه أكبر آية، أكبر علامة، أكبر دليل. لكن بعد هذه كلها اجتمع العزيز واجتمع زوجته واجتمع القرابة واجتمع القصر والمسؤولين والمستشارين، ايش نسوي؟ لما اجتمعوا قال لك كويس، بريء بريء، ما في خلاف. لكن كم وجه للسيد، لكن نفس الوقت أهم يوسف ولا زوجتك؟ بالنسبة إلى مين الأهم؟ زوجته، زوجته مهمة. طيب إحنا تلبس القضية برأس زوجتك أمام الناس ولا برأس يوسف؟ بغض النظر مين المظلوم. ها، ثم بدا لهم لا والله نلبسها برأس يوسف عليه السلام وخلت في السجن، انططم الشغلة. إذن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ظلم على ظلم. طيب إيش اللي لا يسجننه حتى حين؟ إذا نفذوا قرار من؟ طيب العزيز قراره إيش؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قرار زوجته إيش؟ لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. طيب قرارين، قرار الزوج وقرار الزوجة، أي قرار نفذ؟ دائما إخوان تلاحظون مين الأقوى من خلال هذه النتيجة، مين أقوى في القصر، الزوج ولا الزوجة؟ دائما الإعلام يخرج لك تصرفات الأقوى على أنه هو الصحيح وهو الحق. إذن اللي اقتنعوا به واللي ظهروا فيه والنتيجة الحاصلة والمنطق والعقلانية والكذا كلها تنص على أن يوسف دخل السجن واخلص من كل هالمصيبة. بالله عليك إيش ذنبه هو؟ والله يا أخوان ترى دخول السجن لما يكون واحد مظلوم والله صعبة. لكن يوسف عليه السلام يعني ما فرقت عليه، على الأقل دخول السجن أرحم من دخول البئر سابقا وأرحم من دخول النار لاحقا. طيب كيف واحد يقول لك ما هو يوسف عليه السلام لما دخل السجن ما كان يعرف كم يبقى في السجن، ما ندري. يا سبحان الله. إذن الآن دخل السجن، تصور بالله عليك من حنان أبيه إلى غيابات الجب، والله صعب يا أخوان، نايم مع أبوه حنان وعطف ودلال، فجأة هذه الليلة كان بين أحضان والديه، الليلة القادمة في غيابات الجب، الليلة السابقة كان في القصر، وما أدراك ما ذلك القصر وما تلك القصور من نعيم وحشم وخدم، الليلة اللي وراها في السجن في غيابات السجن. والله تصور يا أخوان يعني ما الذي أصاب يوسف عليه السلام؟ المسألة ليست سهلة. زين، قال ودخل معه السجن فتيان. لاحظون معه، مع يوسف عليه السلام. اخواني ثقوا بالله، ما من بلاء تخشاه قبل وقوعه فتصبر عليه من اجل الله الا وانزل الله اللطف من عنده عند وقوعه. هذه سميها بطانة التخفيف. أخي الآن أنت تخاف من القادم، أقول لك قد تخشى من القادم فعلا يخوف، لكن المشكلة الخوف مالتك الآن ما مركب عليه اللطف، اللطف ينزل عند البلاء. ولهذا الله يصبر الإنسان، يغير من نفسيته، يغير من وضعه، يغير من كذا، هذا كله بسبب اللطف من عند الله تبارك وتعالى. أول مراحل اللطف دخل معه فتيان. طيب أين الرحمة في ذلك؟ وين نشوف الرحمة؟ ها؟ سبحان الله. يمكن يلقى بالسجن كبار بالسن ختيرين، يلقى كذا يلقى كذا يلقى كذا. لا، أول ما دخل معه فتيان، وهو كان إيش؟ فتى تراود فتاها، فتولى لا عن نفسه وهم فتيان، إذا في تجانس ولا لا، في تخفيف ولا لا. سبحان الله، انظروا إلى الرحمة الإلهية من باب السجن. والله تلاحظون يا أخوان الأمر عجيب، من بوابة السجن بدأت الرحمات. الرحمة الثانية إيش هي؟ إيش هي الرحمة الثانية؟ تخطر بالكم؟ الرحمة الثانية أن هذول اللي دخلوا السجن، هو كان يوسف في قصر العزيز، في قصر الوزير، هذول وين كانوا؟ قصر الملك. لما هذول اللي كانوا بقصر الملك دخلوا السجن، هو بقصر الوزير دخل السجن، بيقول لك يخفف عنه ولا ما يخفف عنه؟ خفف عنه. أنت سبحان الله اكتشفت الرحمات الإلهية كيف تظهر في كتاب الله، بس مرات احنا ما ننتبه لها. طيب إذا تخفف عنا، ولهذا تلاحظ ايش قالوا له؟ يا صاحبي السجن. هو ايش قالهم؟ يا صاحبي السجن. أصحاب ولا مو أصحاب؟ مو إذا في أسس وفي علامات وفي مقومات لهذه الصحبة، جايين من قصور فخمة، من عيشة رغدة، وهو كذلك، وكذلك هذولا كانوا كذلك شغالين عند الملك، وهو كان عند الوزير، وكذا وكذا. إذا أصحاب ولا مو أصحاب؟ إذا التجانس في من حيث المستوى، المكان الذي كان فيه، وكذلك أنهما فتيان، ويوسف عليه السلام وجد الأنس في ذلك. شوف، ودخل معه السجن فتيان. قبل ولا بعد ولا مع؟ ها؟ القضية الثالثة، لو كانوا قبل ولا جو بعد، المسألة لا تجد فيها من قوة الآسرة كما أنهم لو دخلوا معه. إذن إحنا أولاد اليوم اللي دخلنا فيه، إحنا أصحاب الزمن اللي دخلنا فيه. إذن إحنا يجمعنا يوم واحد. هسا أنت لما يجي واحد يقول لك أي يوم أنت ولدت، تقول له والله 30/6/1970 مثلا، 30/6/1970، وتسأل تقول له أنت جيت، يقول لك 30/6/1970، رأسك تحس براحة ولا لا؟ أنتم مولدين بنفس اليوم، إذن أنت حبيبي، أنت صاحبي، إحنا نيك بيوم واحد، كأننا إيش؟ فإذا لما دخلوا بيوم واحد، إذا في مقومات أخرى أن يجعلهم أصحاب ولا لا؟ أصحاب، يا سبحان الله. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. مباشرة يعني؟ إذا دخلوا وكل واحد أخذ مكانه في السجن وناموا، إني أراني، إذا في نوم ولا لا؟ في رؤية ولا لا؟ في رؤية. إذا قال إني أراني أعصر خمرا. طيب هو إني أرى ولا أراني؟ تلاحظين دقة في القرآن الكريم، إني من الذي أراهم هذه الرؤية؟ إني أراني فيها غرابة، كأنه قال أريت رؤيا بالنسبة إلي غريبة. بالله عليك لو ترجع أصلها، هذه الرؤيا التي رآها هذا والتي رآها الآخر، ألم تدخل في منظومة الإرادة الإلهية من أجل نصرة يوسف عليه السلام؟ إذن من الذي جعلها في منظومة ما يقول إليه أمر يوسف عليه السلام من التمكين؟ الله ولا لا؟ الله. إذن هي داخلة في التركيبة كاملة، إني أراني. إذن بدينا نتحسس أن التخطيط الإلهي لتمكين يوسف عليه السلام بدأ من هذه اللحظة. وقال الآخر، هذا أراني أعصر الخمرة، إيش الخمر؟ أعصر الخمرة، إيش الخمر؟ لا، الخمر من عصر، هو معصور. إني أراني أعصر خمرة أي أعصر عنبا للملك. وهذا حقيقة ما يذهب كثير من الناس يظن أنه الخمر، لأن يقول أعصر خمرة، طيب كيف الخمر يعصر؟ ما هو أصلا شراب معصور، هل السائل يعصر؟ إذن هنا حقيقة وردت في مواطن حتى في لغة العرب، لما يقول أعصر خمرة يعني أعصر عنبا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. والله غريبة. طيب الأول شاف يعصر خمر، طيب الرؤية كاملة؟ واحد قال لك فلان عصر عنب سكت، طيب الرؤية كاملة؟ تتلاحظ، انتبهوا. الآخر ايش قال؟ إني أراني نفس الشيء أحمل فوق رأسي خبزة. طيب بعد تأكل الطير منه. تلاحظ الأول ما إلى معنى، الثاني إلى معنى ولا لا؟ إلى معنى، يا سبحان الله. تلاحظ غريب. طيب ما تستغرب أنه كيف الأول يرى رؤيا ليس فيها كمال فائدة، الثاني إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قصة واضحة ولا لا؟ طيب الأولى واضحة مش واضحة؟ هذه يا أخوان لما يوسف يفسر الأولى والثانية بنفس المستوى وبنفس الصدق ونفس التحقق في الوقوع، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما وهب يوسف عليه السلام بقدرته في تفسير الأمور، ولا نحتاج إلى أسباب لاستكمال المعنى، وإنما المسألة متعلقة بالوحي. تلاحظ؟ هل لما الخبر يجي من الوحي نحتاج تكمل الجملة؟ ها؟ ما نحتاج. إني أراني أعصر خمرة، لا عرفنا المين ولا عرفنا الكذا ولا إيش بعد العصر صار ولا كذا. فلأن القضية دخلت في قدرة الله وفي وعد الله وفي سلم التمكين لنبي الله يوسف عليه السلام، فنحن لا نحتاج إلى استكمال معلومة حتى يستطيع يوسف عليه السلام أن يكمل فيها الفائدة، لأن يوسف عليه السلام ما كان يقول هذا الكلام ولا التأويل إلا إيش؟ ذلكما مما علمني ربي. يا سبحان الله. فيوسف عليه السلام طبعا هم لما قال تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يا سبحان الله، نبئنا بتأويله إنا إيش؟ نراك من المحسنين. طيب كيف عرفوا من المحسنين؟ احنا يمكن ذكرنا الأسبوع الماضي أن الإحسان يعني في الإنسان إما أن يكون نتيجة السيرة، عرف عن يوسف عليه السلام يبدو أنه سمعه وأنه خلال وجوده قصت كذا وقصت كذا وقصت كذا وقصت كذا، إذن هو محسن. القضية الأخرى يقول لك أول ما دخل السجن بدأ يساعد الضعيف وساعد المحتاج وساعد المريض وبدأ غير نظام السجن كاملة، زين، فإذن هو محسن لغيره حيثما كان. واحد يقول لك طيب المحسن اللي يعطي، طيب هذا بالسجن إيش عنده يعطيه؟ وأنا قلت يا أخوان أنك بأخلاقك، أنك بما أعطاك الله من طاقة من قوة من كذا يمكن أن تصرفها لمساعدة الناس، وإن لم تكن مالا وإن لم تكن مادة فالناس يحتاجون إليك في كثير من الأوجه. زين، ما الذي جرى بعد ذلك في تفسير الرؤيا؟ وكما تعلمون أن أحدهما كان يسقي الملك الساقي، والآخر كان الذي يصنع الطعام، وقيل الذي كان إيش خبازا للملك. القصة إيش هي؟ كيف دخلوا السجن؟ يعني واحد يسقي الملك واحد يخبز له، طيب جابهم للسجن. يا سبحان الله. قال هناك جماعة أرادوا قتل الملك ما استطاعوا، فتسللوا إلى الخدم في القصر. هذا الساقي وهو أكثر الناس يمكن أن يصل إلى المراد، يضع سم في الشراب ويطيل الملك انتهى. فرفض الساقي، الساقي رفض، فلمن أعطاها؟ ذهبوا إلى الذي يعمل الطعام أو الخباز أن تضع في الطعام سما، سبحان الله، فرضي ووافق. ففي اليوم الذي قدم فيه الطعام الساقي واقف والصانع الطعام واقف، فأخبر الملك بأن هناك سما قد وضع لك في هذه الوجبة، في الشراب أم في الطعام ما ندري. فلما سأل كلاهما أنكر، ما وضعنا شيئا. الملك كان ذكي، استشار بعض مستشاري، قالوا نأتي لك بمجموعتين من قطيع الغنم، جيب مجموعتين قطيع غنم. سبحان الله، المجموعة الأولى بس نشربها هذا الشراب، والمجموعة الثانية نأكلها بس الأكل. إذا ماتت اللي شربت شو راح يكون؟ السم في الشراب. وإذا ماتت اللي أكلت؟ سبحان الله. ولهذا إخواني هذه التجربة حتى ينفذ السم في إحدى المجموعتين أخذت 3 أيام، فأدخل السجن زين حتى تظهر النتيجة. إذا خلال 3 أيام البريء يطلع ولا ما يطلع؟ البريء يطلع أكيد، سبحان الله. فوجدوا بعد 3 أيام أن الغنم التي أكلت الطعام هي التي ماتت، والتي شربت ما أصابها شيء. إذن سبحان الله، انتبهوا، الملك أمر بسجن الاثنين هل 3 أيام حتى يظهر الحق، حتى تظهر النتيجة، وهل أيام الثلاثة الساقي هو الذي قضاها مع يوسف عليه السلام. ثم بعد ذلك جاء خروج الساقي لأنه كان بريئا. القصة القادمة كيف فسر الرؤيا وكيف وصل معهم إلى الحقيقة التي لا يخطئ فيها يوسف بالتأويل لأنه من عند الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.